حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله هذا ربيب شعبته ويقال أنه لزمه 20 سنة وغندر لقب يقال إن أول من لقبه ابن جريج لما قدم البصرة واجتمع عليه أصحاب الحديث وناقشوه مناقشة شديدة وأشد الناس عليه هو هذا هو اسمه محمد بن جعفر فلما أكثر عليه قاله أسكت يا غندر غندر هذا بلغة أهل مكة معناه مشاغب معناه فلزمه ذلك اللقب من ذلك اليوم قال عددنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.